لما ربيع ابتدى ظهر الهدى اللهم لما ربيع ابتدى ظهر الهدى الله في يوم 11 نزل جبريل وجاب وياه شراء من السلسبيل طعمه لذيذ محلى سقاها منه ولا شارك بكلمة ولا أبشري جائك رسول الله صلوا عليه نزل محمد نزل محمد هو ساجد بوجه الله وضيء نوره قلب طيل طيل أمر بالسماء ملبش عني الورى من هزة الأصنام حتى الوحوش هزها مولد حبيب الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حتى الوحوش هزها مولد حبيبي الله حبيبي الله عظيم الجاه حتى الوحش هزها مولد عظيم الجاه حتى الوحوش هزها مولد حبيب الله وضعك هنا مليتين للي ما شافش أبوه من بعد يشهد بحمله كان طفي أبوه يا حاضرين النبي صلوا عليه أخذوا ولفوا بجد عبد المطلب ودوا أخذوا ولفوا بجد عبد المطلب طالب ودوا ضموا يطف بي على الكعبة وقال سموا محمد. ومن عين الإذا راعوا وملايكة نزلت تبارك مولد العدنان الله أكبر الله الله الله أكبر ظهر شمس الهدى حيو ظهر شمس الهدى حيو يطير ونمرا نحو المدينة ساري يطير.